وأداؤه كذلك. تحمله صحيح. نعم. وأداؤه. وأداؤه كذلك صحيح. إذا ما إذا كان مميزا وكان. لكن هل هل نثق بربطه؟ لا. لا. وهو صريح. لا لا لا. إذا. لا مميز. يصح تحملا. لا. لا أداء. طيب. وعلى ذلك رواية موجود بالربيع. قال عقلت مكة المكة رسول الله صلى الله عليه وسلم في وشي وأنا في الخمس سنين. طيب المعلل نوعا اسمك جابر ايش محمد ايش جابر. طيب المعلل قلنا له اسمح تربط ما تكون فيه عند قادها والقسم الثاني ما تكون فيه عند غير قادها. طيب مثل الثاني العند القادها. نعم. لا الثاني عند غير قادها. نعم. كأن لا يسمى اسم الصحابي. لا يعني من يعلل أحد من ذلك هو الذي يشبه في رفع يوم لا ما ذكرنا صحيح ما هو عدة ولا نعم بعض العلماء قال هذه عدة حديث مات من عمر بن دينار في الحديث الآن مثل أكبر ولكن بعض الرواة يقول مثلا عن عمر بن دينار وبعضهم عبد الله بن دينار وقال علماء لا يضر ما دام الراويان ثقتان يا أخي هو عندهم مثلين مثلنا بأباك الباب الأدنى أوضح من هذا الذي يقول نعم هذه الباب فضال بن عبيد حين اشترى ثلاثة من دمانين تلف في نعم فيما فيها في ثمنها هل 12 دينار أو أقل أو أكثر مثال آخر نعم كما جابر بكم اشتراه النبي عليه الصلاة والسلام وقلنا أن هذا لا يضر لأن الأصل الحديث ما في علة التعليم بالرأي والوقع سامي نعم صحيح أنه ليس بعلة ما وجه ذلك لأن الوقت حديث الأصحاب لا يمنع قوم مقطوعا بهذا القوي نعم. ان الصحابي يدل على انه يعني ينسب له الاحترام وينسب له نفسه يعني ان الصحابي احيانا ينسب للرسول عليه الصلاه والسلام واحيانا يحدث به بدون نسبه لانه يعلم ان الرسول قال او فعل نعم اذا ليس بعلم القائل طيب نقرا الان ذكرنا اتصال السند وذكرنا ان الراوي بالنسبة لما روى عنه له ثلاث حالات أحمد سهل أعطنا الحالات قبل أن يروي عنه مع السماء وهذه على فيقول سمعت فلانا أو حدثني فلان هذه واحدة ثانية الثانية أن يعاصر لكن لا يقع نعم والثالثة أن يروي عنه سنة من قبل لا عصره ولا عصره فتن يمنع نعم هذا أن يلقاه ولم يثبت أنه سمع منه هذا الحديث بعينه طيب في الأولى إذا ثبت أنه لقي وسمع منها واضح وكذلك إذا عرفنا أنه لم يدرك زمنه والأول متصل والثاني منقطع كذا رشاد ما حضرت أمس طيب إذا عاصره ولم يثبت أنه لقيه نعم قل عاصره ولم يثبت أنه لقيه ها مردود على قول الراجح وعلى ما شاء المسلم مقبول طيب إذا لقيه ولم يثبت أنه سمع عنه الحديث خالد متصل حكمه إلا إذا كان من مدلس فلا بد أن يصرح بالتحديد أو السماع أحسنت طيب